بريميل الثوري بس مو معاه الثوري يعني ايه ثلاثة ويعني ايه اثنين ويعني ايه اربعة ماشي غير كده وعرفنا بنجيبها ازاي ها؟ طيب الاتريبيوت والريسك يبقى غير الاتريبيوت والريسك يا ولاد انا بطرح الانسيدنس اوف اوت كام امانج النون اكسبوزد جروب من الانسيدنس اوف اوت كام امانج الاكسبوزد جروب وانسيدنس ده معدل الاصابة صح يا ولاد؟ هيبقى الايه؟ عن ايه زائد بي؟ مش ده الانسيدنس اوف اوت كام امانج الاكسبوزد جروب؟ ناقص السي على السي زائد بي كويس يا ولاد؟ صح؟ يعني هيبقى 30 على 100 على 100 على 100 اللي هي 70 على 30 مش كده يا ولاد؟ ايه ناقص 10 على 100 10 على 100 تروح ال 100 مع 100 يساوي 40 على 20 على 100 يعني 5 20 في 100 في 100 يبقى انا في الريلاتيف ريسك جبت فيجر جبت رقم صح في الاتريبيوتابل ريسك يا اولاد جبت ايه نسبه بيرسنت عليكم السلام ورحمه الله والله ما كان في داعي تتعبوا والله ده فاضل 10 دقايق اتفضل ماشي يا اولاد طب يعني ايه يا اولاد الاتريبيوتابل ريسك 20% تفتكروا ايه قولن مين اللي صدر الديفيشن مين اللي صدر الديفيشن ادي عليك ب 40 صدر الديفيشن ايه يا انا هي الاس ستاندرد ديفيشن مين اللي صدر الديفيشن صلاه النبي ماشي لو اي حاجه عايزه المفروض نبعت كامبينا كاف 5 هنا نجيب ساعتك اللي انت عايزه تاخد الكوبايه وانت قايم اتريبيوتابل ريسك يعني كلمه اتريبيوتابل يعني ايه؟ اتريبيوتد لي يعني يهزم السبب لا مش متاخر يا باشا احنا بنستعجلنا متاخر زياده انا ماشي ماشي اقعد عشان مش فاضي اصلا منك لله بعيد يعني 20% يا ولاد من الـ الـ الـ الـ من الاصابه دي اتريبيوتد لي تعزى لايه؟ للسموكينج للاكسبوجر ده مفهوم يا ولاد؟ مفهوم؟ طب امال ايه هو الاودز ريشيو يا ولاد؟ نجيب دي الاول على السكرين وبعد كده نشوف الاودز ريشيو عشان النيله اللي جوه بتاخرني شحن قاعد اللي ليه سؤال من اللي جوه متاخرين يقول وعيد تاني مفيش مشكله ماشي؟ والله انت ممكن تقوم تقول معاك كلمتين المدينة دي اسمها كام؟ ما عادش انا سامع حدود اديني اسمك بالكام يا خبر يبقى عندي يا ولاد الريسك ميجرمنت ده اللي هو الريلاتيف ريسك والاتريبيوتابل ريسك والاوز مش كده لما نيجي للريلاتيف ريسك ها قدامنا على السكرين وقولوا معايا عشان تحفظوها بس انا والله ما بعمل كده غلاسة انا بس عايزكم تسمعوا الحاجه ثلاث اربع مرات وتقروها كده واحنا قاعدين عشان ربنا يستر وتثبت ها يبقى ايه هو الريت ابريسكي يا اولاد بعمل ايه بريليت الانستنس اوف اوت كام امانج الاكسبوزد جروب للانستنس اوف اوت كام امانج النون اكسبوزد جروب صح يا اولاد صح طيب يعني بقسم ده على ده طيب المثال اللي احنا قايلينه بالظبط قدامنا الاكسبوجر هنا يعني ايه؟ يعني بوزيتيف ونيجاتيف يعني في ناس بتدخن وناس ما بتدخنش ماشي يا ولاد؟ وعلى فكره انت ممكن تعمل ده بقى في ايه؟ يعني مثلا انت عايز تشوف الايفكت اوف ستريسور معين وليكن اوكيبيشنال ستريسور مثلا ضغط في مهني ضغط نفسي في الشغل بطريقه صوت الله كده كلام في حد اتاخر ساعه ونص في ساعه والله كنت نايم لا عذر مقبول نعم عليك الكلام ده مثلا في حاجه زي الانفرت سليب ريزم، يعني واحد شغله بيحكم عليه يشتغل بالليل وينام بالنهار، كويس؟ فهتجيب 100 مثلا من دول او 50، يعني اصلا مش مرتبط برقم 100، ونفس العدد من الناس بتنام طبيعي، وبتتابع الناس دي بعد كده وبتشوف. ماشي يا اولاد؟ يعني اقصد ايه؟ مش هي سموكينج بس. انتوا فاهميني ولا لا؟ طيب، ناس عندها الاكسبوجر ليها بوزيتيف ونيجاتيف، ناس بتدخن وناس ما بتدخنش. وناس الديزيز، ناس بوزيتيف ونيجاتيف، ناس اصيبت وناس ما اصيبتش. الاي دي اللي هم بيدخنوا واصيبوا. البي بيدخنوا ولم يصابوا. السي قصدي. السي ما بيدخنوش واصيب. الدي ما بيدخنوش ولم يصاب. لغايه كده كويس؟ طيب، انا من الجدول ده عايز اجيب الريلاتيف ريسك، فبقسم الانسيدنس اوف اوت كام امانج الاكسبوزد جروب، امانج الناس اللي عندها كاركترستيك، امانج الناس اللي كانت بتدخن، على الانسيدنس اوف اوت كام امانج النان اكسبوزد. انسيدنس اوف اوت كام يعني ايه؟ معدل الاصابه، كويس؟ لان انت هنا بتسيرش على مرض معين. ده هنا يعني اقصد ايه؟ مش هتجيب ده اللي بيدخنوا واللي ما بيدخنوش، او الناس اللي بتشتغل بالليل والناس اللي بتنام بالنهار والناس الطبيعيه. وده انك متابعهم وتشوف ظروف اهلهم ايه؟ لا، ده انت بتتابعهم وانت محدد من الاول، انت بتتابعهم عشان تشوف معدل الاصابه بكذا. فهمت يا ولاد؟ يعني اقصد الكونديشن انت اللي انت بتدور عليها انت محددها من الاول، مش سايبها عايمه. ماشي يا ولاد ولا لا؟ انا حاسس انكم مش فاهمين. واضح، الله يسهل. اوكي. طب عشان اجيب الانسيدنس بقى، يبقى الناس اللي بتدخن واصيبت على كل اللي ما بيدخنوش، على الناس اللي ما بتدخنش واصيبت على كل اللي ما بيدخنوش، مش كده يا ولاد؟ يبقى الايه على الايه زائد بي على السي زائد دي، كويس؟ صح كده؟ صح. طيب، يبقى نفس المثال، لو جبنا 100 بيدخنوا و100 ما بيدخنوش، 30 من اللي بيدخنوا اصيبوا و70 لم يصابوا، 10 من اللي ما بيدخنوش اصيبوا 90 لم يصابوا. وجاب هنا المثال الكانسر بقى، اوكي؟ يعني معنى كده انت محدد من الاول انك بتسيرش وتشوف الافكت والسموكينج على الاصابه بالكانسر لاين. مفهوم يا ولاد؟ يعني اقصد انت مش بتتابع وتشوف اللي هيحصل، الدنيا هيبقى فيها ايه؟ لا، انت بتتابع عشان وصول لحاجه معينه. لانك في خلال المتابعه دي انت بتعمل انفستيجيشنز معينه او اكزامينيشن معينه عشان اللي هي ريليتد للديزيز ده. مفهوم يا ولاد؟ تمام. يبقى انا لما اجيب الريلاتيف ريسك، لما اجي اجيب الريلاتيف ريسك هعمل ايه؟ 39 يعني انت هان عليك تلبس وتنزل، اللهم يكون بعد كده عندك تغرس في حته، صح؟ اه. طب خش. يعطيك عافيه. ويعطيك يا اخويا. يبقى يا ولاد الريلاتيف ريسك هقسم ال 30 على 100. خليها عيال داخله من الشباك دلوقتي. ماشي. على 10 على 100 يعني 30 على 10 يعني 3. يعني ايه؟ So the instance of lung cancer among the smoker group is 3 times the instance among the non-smoker group. اتفهمت يا مولانا يعني ايه الريلاتيف ريسك 3؟ يعني ايه؟ معدل الاصابه 3 اضعاف. طيب، امال الاتريبيوتابل ريسك بقى؟ بطرح الانسيدنس اوف اوت كام امانج النان اكسبوز من الانسيدنس اوف اوت كام امانج الاكسبوز. وقلنا احنا بنجيب الانسيدنس ازاي؟ ان انا بقسم المصابين على العدد كله، كويس؟ وهنا بتعامل مع انهي كولم؟ مع ده، دول ال 100 اللي بيدخلوا ودول ال 100 اللي ما بيدخنوش، يعني ما بتعاملش كده على البوزيتيف ونيجاتيف في الاصابه، انا بتعامل هنا مع ايه؟ اذا كان بيدخن ولا ما بيدخنش، مفهوم يا اولاد؟ فالاسنس او اكسبوز جروب تبقى ايه الايه على الاذا اللي بيدخله على كل اللي بيدخله. الاسنس نون اكسبوز جروب جميتك اقسم بالله العظيم اول مره في حياتي اشوف واحد قاعد على دي ده انت مش نايم والله واقع ده كنت بقول ايه بقى ما يروح يشرحوا لي كده ايه اخبار اتريبيوتد للايه للسموكين تعزى ليه او سببها ايه للسموكين ماشي يا ولاد ماشي هدول المصابين 30 لحظة ايه بتقول اقول يا ابني عايز تسال في ايه طب سأل في ايه انت جاوبت قلت له يكون قلت حاجه غلط 100 يعني بالنسبه ولا يا حبيبي لا ال 100 دي العدد اللي انا مفترضه دلوقتي انا مفترض ان انا جايب 100 مدخنين و100 غير مدخنين ماشي يا حبيبي ماشي يا اولاد طيب هنا طلع الرقم مش فيجر طلعت بيرسنت نسبه اتريبيوتبل ريسك امال ايه هو الاودز ريشيو مين اللي بيتكلم دي اخر حاجه اودز يعني ايه يا اولاد في الاود اللي هو الاود نمبر اللي هو الرقم الفردي ماشي لا مش دي كلمه اودز ليها هو مو معروف معنى ثاني ها مو معروف مو معروف ها قول يا ابني يا تقول صح او غلط بقول لك مو معروف ما هو معروف غريب يعني انت ما معروف يعني قصدك كلمه اودز يعني حاجه مش معروفه لا لا قصده انون انون انون لا الاودز يعني ايه الخلاف او الاختلاف او التباين الفرق بين كويس الاودز ريشيو اللي هو التباين كويس طيب في الاودز ريشيو انت عايش في الفرق فهتقسم الاود في الاوت كام ما بين الناس الاكسبوزد للاود اوف اوت كام امام الناس الاكسبوزد صح طب انا عشان اجيب الاختلاف في الناس الاكسبوز كويس هقسم الايه الايه على الايه زائد بي صح على البي على الايه زائد بي ما انا عايز اشوف الاختلاف في الاسد صح صح طيب كل ده على ايه على السي على السي زائد دي على الدي على السي على الدي زائد سي ماشي يا ابني يعني الايه على البي على السي على الدي كويس انا مش مشكله بحكايه انك تحفظ المعادله او ما تحفظهاش دي التانيين تحفظهم ماشي الاودز ريشيو يا اولاد باي ذا واي يعني مش هنخش في تفاصيلها ممكن تتعمل في الريتروسبكتيف ستادي الاودز ريشيو القدس بس. ايوه ايش يسوي؟ ممكن نعملها في الويب سبيكتروم ستاتس. بس تبقى بطريقه ثانيه، مش عايزين نخش في تفاصيل. لكن كل الريسك ميجرمنت المفروض ان انا بعمله في البروسبكتيف ستادي. يعني اولاد 30 على 70 على 10 على 90 يعني 3 على 7 على 1 كويس 1 على 90 يعني دي واحده. ايوه يا ريس على انا كان بتاع ال 10 ده يبقى هتطلع 27 على 7 3.8 من 10. يعني الاختلاف او التباين هنا يا اولاد بيبقى 3.8 من 10. كويس. انا اللي يهمني دلوقتي الاتريبيوت الاودز ريشيو بتلاقيه قريب جدا دايما. مش ساعة عشان ايدي بس يعني بتنمل من اي حاجة لان الله يسلمك يعني انت دي انت هاجك هولا معاك ايه حكاية النومة دي؟ ده ليس هو زمانك يمين بالله انا ليس اعطيه شوية سنراني كان الشباب امس دكتور في الملعب شباب في الملعب؟ ده اللي زيهم ده انت تخش في حيطة تهديها يلا يمين بالاول انا بقول اقسم رب العزه كنت بواصل باليومين ثلاثه بس مش مذاكره عشان اكون صريح. لا انا ما اعرفش حكايه يعني انت بدا ساكن واطلع ومشرب ده واحد اهدى تقول لي الناس ما يزعل ما يذاكر فايقه فمعاد المذاكره لكن الصرمحه ماشي لما تكون طالع رحله وتقضي يومين ثلاثه فيها ماشي جاي محاضرة في مجال الحوالي تنقص يعني في طيبين الأجازة يعني ماشي يا بنات الأودز ريشيو بتلاقيه قريب قوي في نتيجته من الريلاتيف ريسك. أهم حاجة عندي دلوقتي يا أولاد أنت فاهم النتيجة بتاعة كل واحدة فيهم تعني إيه؟ يعني ما تردوش عليا فاهمين النتيجة تعني ايه؟ يعني ما تقرا 3 ما تقرا 20% ما تقرا 3.7 من 10 ماشي؟ مفهوم يا ولاد؟ مفهوم. طيب الجماعة اللي جم متأخرين كلهم لأن المحاضرة دي مهمة ماشي؟ المحاضرة الجاية إن شاء الله لو عايزين نعيد الكلام ده تاني بسرعة حاجة بس من فضلكم ما نتفق على ميعاد نيجي فيه كلنا. انا جاي متاخر حوالي 10 دقايق صح؟ اما انا قلت له هاجي 8:30 مش كده؟ يعني اقصد وده نوت اكسبتد وجيت اعتذرت زميلي لان كده مخطئ. انا معادي 8:30 باجي 8:30. الباشا اللي جاي 9:30 دلوقتي راح قاعد فين؟ اهو ما عندكش دم يعني. طيب تحبوا اعيد لكم المحاضره تاني دلوقتي؟ مفهوم. ها؟ مفهوم. وانت مفهوم انك قعدت لكن في بهوات لسه جايين. مش بسيطة والله ما بسيطة. والله بسيطة. بص يا ابني مش معنى ان الحاجة بطريقة مبسطة تبقى بسيطة. يعني في واحد ممكن يشرح يعني واحدة فيهم اقوى مني طبعا. علميا. هيشرحها لك هيتقبلها. هي المسألة ايه؟ انا عايزك تفهم ان المفروض تفهم تعرف ان المفروض تعرف لو في حاجه هتتحرر في التفاصيل مفهوم يا ابني من غير كعبله ماشي يا ولاد ماشي واجازه سعيده ان شاء الله حد فيكم مسافر ها رايح فين مصر اليومين دول الله يفتح عليك رايح تتفسح في مصر؟ والله مظبوط انا لا انا ما اعرفش لكن انا قاعد هنا